بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتاب المسند الصحيح، قال: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حا قال: وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بآداب السفر، وأنه عندما يسافر يدعو بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، يعني إذا سافر أي سفر، سواء كان لحج أو عمرة أو لجهاد أو لأي سفر من الأسفار. والمصنف رحمه الله أورده في كتاب الحج، أورده في كتاب الحج لأن الحج سفر، فيه سفر ويحتاج إلى أن يؤتى فيه بالدعاء، وهو ليس خاصا بالحج وإنما هو شامل لكل سفر. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يكبر ثلاثا، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وهذا مطابق لما جاء في القرآن: تستوي على ظهوري ثم تذكر أن ربكم الذي سخر عليه، فتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقد جاء يعني في الآية وفي الحديث ذكر المركوب بهذا، وهذا يعني ينطبق على كل مركوب، ينطبق على كل مركوب كان في زمن صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن، ويعني في على الدواب يعني الإبل والحمير والبغال، وكذلك على السيارات وعلى الطائرات وعلى القطارات وما إلى ذلك. وقد جاء بهذا اللفظ: سبحان الذي سخر لنا هذا، وهو إشارة إلى المركوب، وهو يصلح لكل مركوب، يصلح يقال فيه كل مركوب. ولم يأتي سبحان الذي سخر لنا هذه الدابة أو هذه الناقة، وإنما جاء سبحان الذي سخر لنا هذا، صار هذا لفظ صالح بأن يتابه في كل مركوب. قل هو ما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، يعني الله عز وجل يعني سخر هذه الإبل للناس وجعلها مذللة لهم، فانقادوا لهم مع قوتها وشدة بأسها، الله تعالى سخرها وذل لها، هي نعمة من الله عز وجل، وما كنا له مقرنين أو مطيقين. ومعلوم أن الدابة إذا حصل إذا صالت فإنه يحصل بسبب ذلك أضرار كبيرة وأخطار جسيمة بسبب حصول يعني كونها تصول، ولكن الله عز وجل سخر الدواب للناس يستفيدون منها ويركبونها ويقضون حوائجهم عليها، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة منه سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إلى الله عز وجل، لأن مآلهم إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول اللهم هون اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك في صدرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك في صدرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر والتقوى إذا اجتمع كما في هذا الحديث فإنه يحمل البر على فعل الأوامر، وإذا والتقوى تحمل على ترك النواهي، ولكن إذا جاءت البر وحده أو التقوى وحدها فإنه كل من هو يشمل الأوامر والنواهي عند اجتماعهما كما في هذا الحديث، وكما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فإن المقصود بذلك البر يحمل أو يفسر بفعل الطاعات، والتقوى تفسر بترك المعاصي، فهي من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وهذا مثل الفقير والمسكين، مثل الفقير والمسكين فإنه من هذا القبيل. اللهم نسألك في سفرنا هذا بر وتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وادفع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل. اللهم أن يعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كآبة وعثاء السفر يعني شدته وما يحصل فيه من المشقة والعناء والنصر، وكآبة المنظر يعني ما يحصل من الحزن يعني على الوجه عندما يكون الإنسان كئيبا حزينا يعني غير مرتاح وغير مطمئن، فإنه يظهر على وجهه الكآبة ويظهر على وجهه التأثر والتغير. وسوء المنقلب يعني الرجوع، يعني كونه يرجع يعني إلى أهله وماله وهو بحالة سيئة يعني بالنسبة له أو بالنسبة لكونه يجد يعني أهله وماله على حالة يعني غير حسنة. وهذا من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها في سفره في حج أو عمرة أو جهاد أو غير ذلك. وإذا رجع قالهن وزاد عليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني أنه عندما يرجع ينشئ سفرا، يعني الإنسان عندما يسافر ابتداء يقال مسافر وبدأ سفر، وعندما ينتقل أو يرجع من البلد اللي سافر إليه يقال مسافر لأنه دخل في سفر، فيدعو بهذا الدعاء ويضيف إليه هذا الذي أضافه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقوله آيبون يعني راجعون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم ذكر بعد ذلك بعض الروايات التي فيها اللهم أعوذ بك من الحور بعد الكون، بعض روايات الكور، والمقصود من ذلك الحور الرجوع يعني من الطاعة إلى المعصية أو من الاستقامة إلى ضدها أو من الخير إلى الشر. وأما ذكر الكون يعني الحور بعد الكون يعني الكون الذي كان عليه ما كان عليه من حالة طيبة، كونه رجع إلى حالة تخالفها، كونه رجع إلى حالة تخالفها. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن علي الأزدي علي بن عبد الله عن ابن عمر. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي. عن عاصم الأحول. عاصم سليمان. عن عبد الله بن سرجس. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية. محمد بن حازم الضرير الكوفي. قال حدثني حارث بن عمر عن عبد الواحد. عن الزياد. كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد. يقول الأخ هل يقال نفس الدعاء عند ركوب الدابة في تحت الحضر؟ هو الذي جاء في السفر لكن لو قال ذلك ما في بأس، لأن هذا بالنسبة لسحر سحرنا هذا، أما ما عداه لا يقوله، لأن سحر سحرنا هذا وما كان مقيم. نعم يقال في الحضر والسفر، أما كانت مسلكة في صدر هذا ما كان مسلك. يقول متى يقول الإنسان دعاء السفر إذا أراد الرجوع إلى بلده؟ وهل يقول دعاء كاملا مع زيادة آيبونة؟ نعم، عندما يرجع من البلد، مثلا ذهب إلى مكة وخرج من مكة متجه إلى بلده راجعا من حج أو عمرة أو سفر أو غير ذلك، فإنه يأتي بهذا الدعاء، لأن هذا سفر، لأنه الآن دخل في سفر، كان مقيما يعني في بلد في مكة أو غيرها، فإذا يعني رجع فإنه ينشئ سفرا فيدعو بهذا الدعاء ويضيف إليه ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آيبون تائبون. هل يقال عند صعود السلالم الكهربائية والمصاعد؟ نعم يقال سبحانه سخرنا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثرية أو فدفد كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. ثم ذكر يعني هذا الذي كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في رجوعه يعني عندما يعني يرجع وأنه يأتي مع ثنية أو فدفد، والثنية هي طريق بين الجبلين، طريق بين الجبلين، والفدفد هو المكان المرتفع، المكان المرتفع قيل في معناه عدة أشياء ولكن يعني منها أنه المكان المرتفع، لأنه يكبر ويعني يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية يعني هذا معروف أن الحديث الأول أنه إذا يعني أنشأ السفر من البلد الذي قفل منه أو من المكان الذي رجع منه إذا كان يعني مجاهدا في سبيل الله، يعني عندما ينشئ السفر متجها إلى البلد يأتي بدعاء السفر ويأتي بهذا، وأما هذا يعني في أثناء الطريق عندما يأتي إلى فدفد وهو مكان المرتفع وكذلك الثنية يعني التي بين الجبلين فإنه يدعو يعني بهذا الدعاء يكبر الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق وعده آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده صدق وعده يعني ما وعد به يعني ما وعد الله به عبادة المؤمنين يعني فإنه يجز لهم ويحقق لهم وهزب الأحزاب وحده يعني الأحزاب لا يتحزبوا وجاءوا للمدينة ليجتاحوها وليؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك عام الخندق والله عز وجل سلط عليهم الريح التي العاتية التي يعني أرسل جنودا لم يروها وهذا من من من من من, من الله عز وجل ليس من فعلي ليس من فعل الناس وإن الله عز وجل هو اللي أرسل الريح التي أزعجتهم وجعلتهم يفرون وينفرون ويذهبون عن المدينة وصدق وعده وأنجز وعده صدق الله صدقا ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله العمري عن نافع بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية عن أيوب حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك حاء قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. قال ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن معن معن بن عيسى قال حدثنا ابن رافع محمد بن رافع عن ابن أبي فليك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك الضحاك بن عثمان الحزامي. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وهذا فيه أيضا أنه إذا أقبل على البلد الذي يعني رجع إليه أو إلى بلده فإنه يأتي بهذا الدعاء يعني فيأتي به في أول الرجوع من السفر وفي نهايته فإنه إذا كان في ظهر المدينة يعني فيما يعني أقبل على المدينة ورأى المدينة فإنه يدعو بهذا الدعاء أو يأتي بهذا الذكر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يصل المدينة يعني يكرر ذلك. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال حدثنا حميدة بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال حدثني محمد بن ربح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي في معرته بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى قد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله يريخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم يعني إلى المدينة يعني من من من من الحج أو من يعني السفر الذي يعني في تلك الجهة، فإنه عليه الصلاة والسلام يعرس، يعني معناه ينزل آخر الليل، يعني تعريسه آخر الليل، نزول آخر الليل، وكان يعني ينزل ويعرس يعني في الوادي الذي هو يعني قريب من محل الميقات الذي كان يحرم منه عليه الصلاة والسلام. وهذا التعريس إنما يعني من أجل أنه ما كان يدخل والذين معه لا يدخلون على أهلهم ليلا، وإنما يبيتون ويصلون الفجر ثم يدخلون نهارا. هذا هو السبب الذي جعله عليه السلام مع أصحابه يعرسون، وأنهم يعني ينزلون ويبيتون ويصلون الفجر ثم يدخلون نهارا لئلا يطرقوا أهلهم ليلا، كما جاءت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يطرق بالليل. فيقول يعني هذا يعني من أجل هذا الأمر، من أجل هذا الأمر، ولا يقال أن هذا سنة وأن الناس عليهم أن ينزلوا، يعني عندما يأتون مسافرين ينزلون في يعني هذا المكان أو في الوادي، وإنما هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن لا يدخل أصحابه والذين معه على أهليهم بالليل ويطرقونهم بالليل، فيدخلون عليهم بالنهار. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال عن أنس يعني أبا ضمرة وأنس بن الرياض قال أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. نعم، يعني هذا المكان وصف بهذا، وقد وصف كذلك أيضا في حال سفره عندما يذهب الحج، قال أتاني الليلة آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني فهو وادي مبارك، لكن ليس معنى ذلك أن الناس يقصدونه من أجل أنه وصف بهذا الوصف، وإنما بالنسبة للسفر إذا أرادوا أن يحرموا يعني إذا نزلوا وصلوا في المسجد وأحرموا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وإن أرادوا ألا ينزلوا وإنما يحرمون وهم في الطريق عندما يحادون المسجد ويحادون الميقات فلهم ذلك. وهذا بالنسبة للسفر وصف بأنه يعني وادي مبارك صلي في هذا وادي مبارك، وهنا قال أنه أتي وقيل أنك في وادي مبارك، لكن ليس معنى ذلك الناس يذهبون يعني يتبركون لأنه وصف بأنه وادي مبارك. قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخواني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخواني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أمر يعني أبا بكر على الحج وأمره بأن ينادى يعني في الناس بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان هذا تمهيد لحجته صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حج تكون مكة مطهرة ويكون الحرم مطهر من الكفار ومن العري الذي كان أهل الجاهلية أو كانوا يفعلونه الجاهلية وأنهم يطوفون ببيت عرات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينادى في الحج سنة التاسعة في حجة أبي بكر، فكان مجموعة أو جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعلي وغيرهم يعني ينادون يعني في الناس يوم النحر في هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه السلام، وأنه لا يحج أبدا الآن مشرك، وهذا مطابق لقوله عز وجل من مشركون نجس فلا يقرب مسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقرب مسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني معناه أن الكفار منعوا من دخول الحرم، وكذلك العراة الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية منعوا من ذلك. فلما جاء الرسول عليه السلام في حجته وإذا هذه الأمور تحققت، وهي كونهم لا يرون عراة وكونهم يعني لا لم يرون مشركين ولم يحج مشركين. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو عبد الله بن وهب عن عمرو بن دينار عمرو بن الحارث عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبيد الله عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال حدثني خرملة بن يعمى التجيبي عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر، يعني يفسر يعني قال لأن القرآن وإذا من الله في يوم الحج الأكبر من الله بريء المشركين ورسوله، فكان يعني يقول أنه يوم الحج الأكبر لأنه أمرهم بأنهم ينادون يوم النحر، وقد كانوا ينادون في يوم النحر والأذان جاء في القرآن أنه يوم النحر، إذن يكون يوم الحج الأكبر هو يعني يوم العيد، وقيل إنه يوم الحج الأكبر لأن كثير من أعمال الحج تكون فيه، كثير من أعمال الحج تكون فيه لأن فيه الرمي وفيه النحر للهدي وفيه الحلق والتقصير وفيه طواف الإفاضة، فجملة يعني من الأعمال تكون في ذلك اليوم. وقيل إن يوم الحج الأكبر أنه يوم عرفة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، قال الحج عرفة، ولكن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن يقول إن يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر من أجل هذا الحديث الذي فيه الأمر بالنداء يعني يوم النحر، وقد جاء في القرآن أن النداء يكون يعني يوم الحج الأكبر. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وذكر الحديث المتعلق بفضل يعني عرفة وفضل الحج والعمرة، ذكر هذا الحديث الذي فيه الدل على فضل يوم عرفة، وأنه قال ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه أحد من النار من يوم عرفة، يعني معناه أن أكثر ما يكون العتق من النار إنما هو في ذلك اليوم. ثم قال وإنه ليدنو ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، يعني يدنو أنه يعني معناه يدنو يقرب، ويعني والله عز وجل جاء وصفه بالدنو في هذا الحديث، وكذلك بالحديث الذي فيه نزول يعني في يعني آخر الليل ويقول هل من سائل فأجيبه، يعني وهذا النزول كغيره من الصفات وكذلك الدنو كل ذلك يثبت على ما يليق بالله عز وجل دون أن يكون في مشابهة الخلق، وإنما على وجه الكمال والجلال. وكونه يعني يدنو لا ينافي علوه، فهو يعني فهو في حال دنوه عالي، في حال دنوه فهو عالي، يعني لا يقال أنه ذهب عنه وصف العلو، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه ويدنو وينزل، ولا نعرف كيفية النزول ولا يعني، ولكن معناه هو القرب والدنو، ولكن ليس معنى ذلك أنه يعني يعني يخلو منه يعني وصف لكونه عالم في حال دنوه، فهو يعني فهو قريب في علوه وهو عالم في دنوه. قال حدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرب بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن أشج عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدل على فضل العمرة وفضل الحج المبرور، وقد قال عليه السلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا يدل على تكرار العمرة وأنها تكرر، وأن كل عمرة يكفر ما بينها وبين العمرة التي سبقتها، ومعلوم أن ذلك إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. الإنسان إذا اعتمر وهو مصر على كبيرة وواقع في كبيرة ولم يتب منها لا يقال إن عمرته كفرت تلك الكبيرة، وإنما تكفر الصغائر، لأن الصغائر هي التي تكفر في اجتناب الكبائر، تجتنب كبائر ما تنعم تكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك يعني كما جاء في هذا الحديث في أحد آخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن فاجتنبت الكبائر. جاء هذا القيد، وكذلك العمرة، العمرة هي العمرة كفارة لما بينها فاجتنبت الكبائر. ليس معنى ذلك أن العمرة تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، لكن إذا حصلت التوبة مع العمرة فإن تكون الكبائر والصغائر كلها ذهبت، الصغائر ذهبت بالطاعة والكبائر ذهبت بالتوبة التي حصلت مع العمرة أو مع الحج. وكذلك قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور هو الذي سلم أتي به وفقا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الرفث والبسوق والجدال والمعاصي، فهذا هو الحج المبرور الذي حصل فيه البر. ومعلوم أنه إذا حصل فيه يعني فسوق ومعاصي فإن هذا ينافي البر، ينافي البر. والحج المبرور علامته أن الإنسان يأتي به وفقا للسنة، وأيضا تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، معنى ذلك أنه تغير وتحول من من من من من السيء إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، من السيء إلى الحسن يعني بعد حجه، أو من الحسن إلى الأحسن إذا كان على حالة طيبة قبل الحج فإنه يتحول إلى حالة أحسن، وإذا كان على حالة سيئة فإنه يتحول إلى حالة حسنة. إذا الحج المبرور هو الذي يؤتى به وفقا للسنة وسالما من الفسوق والمعاصي والرفث. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان هو الإخوان السمان. قال حدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك. قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن العمري قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن وكيع بن الجراح قال حدثني محمد المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق فرجع كما ولدته أمه. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في فضل الحج وأن من أتى هذا البيت يعني فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني معناه نقيا من الذنوب، لأن الإنسان إذا ولد يكون يعني ليس عليه ذنوب والذنوب تأتي فيما بعد. وهذا يعني كما هو معلوم يعني يعني إذا كان اجتنبت المعاصي واجتنب الرفث والفسوق، والرفث فسر بأنه الجماع، وهذا يعني يكون مما حله الله ولكنه يمنع في حال الإحرام، ويكون أيضا في الفاحش من القول، وهذا يمنع منه في كل وقت في حال الإحرام وفي غير الإحرام، يعني الرفث يفسر بهذا وبهذا، وهو في حال تسيره بالجماع يعني معناها أنه من الأشياء التي منع منها في حال الإحرام في حال كونه محرما. وأما الرفث الذي هو المعاصي الذي هو الفسوق فاحش من القول فإنه يعني يكون مطلوب من الإنسان في جميع أحواله في الحج وفي غيره، والفسوق المعاصي. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال وحدثنا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة وهو سلمان، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سالم بن سعد الساعدي المقصود سلمة بن دينار. قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد في حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا سعيد بن منصور عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وأبي الأحبص سلمة بن سليم الحنفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر وسفيان مسعر بن كدام سفيان الثوري قال حدثنا سعيد بن منصور عن هشيم بن بشير الواسطي عن سيار أبو الحكم قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمد عن الزهري عن علي بن حسين عن عبد بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عبد بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك ثمن الفتح؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بمكة ودورها وأنها تملك، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قدم عام الفتح قال له يعني أسامة أتنزل في دارك؟ قال وهل تركنا عقيل من دور أو من رباع؟ وعقيل هو ابن أبي طالب وكان يعني وكان أبو طالب يعني أولاده أربعة يعني طالب وعقيل وكان يعني كافرين. وأما وعلي وجعفر يعني وكان مسلمين فكان الميراث يعني لعقيل وطالب هم الذين ورثوا يعني ورثوا أباهم ويعني ومعنى ذلك أنها مملوكة لأن يعني الميراث إنما هو لشيء مملوك. فدل هذا على أن مكة أنها تورث وأنها تباع وتشترى وأن من حصل شيئا أو من ملك شيئا فإنه يتصرف فيه ببيعه أو كرائه أو غير ذلك. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد بن حارثة. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الرزاق بن همام ومعمر بن راشد عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. قال هنا في الحديث الأول أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة. ما أدري عن يعني هل تكرر هذا وكلها يتعلق بالسائل هو أسامة بن زيد يعني في الذي يبدو والله أعلم أن هذا عام الفتح وهي أول قدمة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمكة يعني لأنه يعني عام الحديبية سد وجاء في عمرة القضاء عمرة القضاء يعني كما هو معلوم يعني أدى العمرة ورجع على حسب الاتفاق الذي بينه وبين كفار قريش. وأما مكة هي التي دخلها يعني فاتحا وسأله أسامة فقال يعني أنه ما ترك عقيل لهم يعني وإنما باعها وتصرف فيها ولم يبق هناك شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. الحافظ كلام الحافظ في الفتح ايش يقول؟ تعجج قال في الفتح ظاهر هذه القصه ان ذلك كان حين اراد دخول مكه ويزيده وضوحا روايه زمعه بن صالح عن الزهري بلفظ لما كان يوم الفتح قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه قيل اين تنزل؟ افي بيوتكم الحديث. وروى علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أين تنزل؟ قال وترك لنا عقيل من طل. قال علي بن المديني ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث عن أبي لكن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة. هو سائل أسامة بن زيد يعني في الأول وفي الثاني يمكن لكن بس مع وجود السائل واحد يعني فيه إشكال. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى مدينة يعني قبل فتح مكة، فإنهم يعني إذا جاءوا لحج وعمرة فإنهم لا يبقون بمكة وإنما يبقون ثلاثة أيام ثم ينصرفون إلى المدينة إلى ينصرفون عن مكة لأنهم هاجروا منها، فلا يعني يرجعون عن هجرتهم ويستوطنوها، وإنما يعني الهجرة لما حصلت لله عز وجل وتركوها من أجل الله عز وجل فإنهم لا يستقرون بها. وهذا الهجرة قبل الفتح، يعني مثل قال الهجرة ثبت الفتح ولكن جهاد ونية، الهجرة ثبت الفتح الذين هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وتركوا أوطانهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يرجعون عن هجرتهم ويستوطنون مكة وإنما يستوطنون المدينة، أو لا يبقون في المدينة حتى ولو دفعوا عن المدينة، ولكنهم قد هاجروا قبل الفتح فإنهم لا يستقرون بمكة، وإنما إذا حصل من حج وعمرة يبقون ثلاثة أيام ولا يبقون أكثر من ذلك. خاص بأهل من هاجر من مكة؟ نعم. هل هو خاص؟ نعم خاص، يعني فقال له هجرة بدل الفتح. إلى الآن من ترك ديار الكفر وهاجر إلى ديار الإسلام أحتاج يوما ما يرجع إلى تلك الديار لمعاملة أو لقضاء شيء، هل يجلس فيها ثلاثة أيام؟ الذي يبدو يعني هذا خاص بمكة، لأن هذا حصل بمكة، حصل يعني في الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فالحديث خاص بهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي. يعني هذا في رواية صحابي عن صحابي، يعني السائب بن يزيد صحابي صغير، وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال حج بمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، فهو يعني رواية صحابي صغير عن صحابي كبير. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن سؤال بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن عمر بن عبد العزيز عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن بن حميد بالإسناد. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن الضحاك بن مخلد، وهذا أبو عاصم النبيل، لأنه أحيانا يأتي ذكره بكنيته وأحيانا ذكره باسمه، وفي بعض الأسانيد يأتي حدثنا أبو عاصم وفي بعضها الضحاك بن مخلد، وهذا من يعني من نوع المعروف في الحديث المصطلح معرفة الكنى، وفائدة معرفتها لا يظن الشخص الواحد شخصين، الذي لا يعرف أن ضحاك المخلد هو أبو عاصم يظن أنه إذا جاء أبو عاصم في إسناد وضحاك المخلد في إسناد يظن أن هذا شخص وهذا شخص، مع أنه هو شخص واحد. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخنضلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال به لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار

يعني كما فسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. وأما الإعجاز العلمي